قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في حسن تقويمه. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فتلك الفتنة العظيمة من الله أن جعلنا في هذه السورة في خلقنا هي التي استدعت امتناه سبحانه وتعالى علينا، فقال: الذي خلقك وصوت الله وصوتك على هذه الصورة آية نوبة الكفاية، وكونك مسبوقا بخلق قبلك آية زائدة، وهذا مشهد عظيم من مشاهد ربوبية الله سبحانه وتعالى، فإن مشهد الخلق من أعظم مشاهد الربوبية. وأما قبلها وهو أشد على التقوى ففي قوله تعالى: لعلكم تتقون. وليس شعري أي شيء فقير لا يشبع الأجر. أترون نحرص على أن نتقي الخسارة في أموالنا، أو نتقي الخسارة في أبداننا، أو نتقي الخسارة في ذرياتنا، كل ذلك حسن جميل. ولكن التقوى المطلوب بها هي من الخسارة الكبرى بخطوط العبد من ديوان الناجين عند الله إلى ديوان الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي تتقون الخسارة العظمى والخسر المصيبة الكبرى في خروجكم من ديوان الناجين وكونكم في ديوان الخاسرين الهالكين يوم القيامة. قال تعالى: ومن يحزن عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وذلك الذي ينبغي ان تسعى لاجله نفوسنا وتتحرك قلوبنا بان نتقي ربنا سبحانه وتعالى حرصا على السلامه من خسارتنا لبلادنا وللبغض في المقامات العاليه، فانه ما من احد الا وله مقعدا، مقعد في الجنه ومقعد في النار. وانت في هذه الدنيا عامل بين المقعدين موصولك الى احدهما بحسب ما يكون حاله. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من المفلحين، ويتولانا بالصالحين، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر انفسنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احبب الينا الايمان، زينه بقلوبنا، وفرق اليك الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عباد الراشدين. اللهم اتم نفوسنا بالقاها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.